بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قول خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا التعليل في قوله إلا ليعبدون تعليلا للغاية الشرعية أم الكونية؟ هل هذه غاية شرعية أم كونية عند عبد القوي؟ غاية شرعية، لأنه منهم من عبد ومنهم من لم يعبد، فهي غاية مطلوبة شرعا. والغاية في قوله تعالى في آخر سورة هود: ولا يزالون، نعم حسنت، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قول ولذلك خلقهم هذا تعليل للإرادة الكونية، قد خلق الله سبحانه وتعالى البشر ويعلم أراد كونا أن يختلفوا ولذلك خلقهم. قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بعض الناس يفهم من الفقر فهما قاصرا، وما يتعلق بالمال وبالمأكل والمشرب والافتقار إلى الله في جميع الأمور. أنت مفتقر إلى الله بالهداية، وهو أعظم الأمور، هداية إلى الاستقامة إلى الدين وإلى الصراط المستقيم. ولذلك كان أعظم دعاء هو دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخرها. افتقار إلى الله سبحانه وتعالى في المغفرة، في عفو الله جل وعلا، مفتقر إلى الله جل وعلا في حركاتك وسكناتك، مفتقر إلى الله جل وعلا في سد الحاجة في جميع الأمور. من الذي قال الفقر وصف لا الفقر وصف لازم لأبدا؟ الفقر وصف لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. من هذا القائل؟ شيخ الإسلام تيمية. قال: وقال تعالى: قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ما معنى كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم؟ نعم، أن تكون الجميع يكون جميع الإنس والجن على أتقى قلب رجل، يعني لو كانوا كلهم على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أتقى الناس. لو كان الناس كلهم قلوبهم كقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو كانوا كلهم على أفجر قلب، لو كانت جميع القلوب كقلب إبليس ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقول بلا مؤنة أي بلا ثقل ولا كلفة. قوله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الشارح رحمه الله: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. الفلاسفة يقولون الموت أمر عدمي، فعدم الحياة هو الموت، عدم الحياة هي الموت عندهم. ولذلك قال المؤلف صفة وجودية، أي يوجد، توجد هذه الصفة بمفارقة الروح للجسد، كل نفس ذائقة الموت. فهذا دليل على أنه شيء يوجد، وهو أن تفارق الروح الجسد. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، الله عز وجل قال خلق الموت. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. ما معنى الأملح؟ أكثره بياض، يخالطه شيء من السواد، يقال له أملح. إذا كان أكثره بياضا وخالطه شيء من السواد يقال فيه أملح. والحديث متفق عليه عن أبي سعيد وعن ابن عمر، واللفظ لأبي سعيد. وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح. إن كان عرضا أي يقوم بغيره، فالعرض عندهم ما قام بالغير، ويضاده أو إما بعضهم يطلق على مضاده جسم وبعضهم يطلق عليه جوهر. فالعرض ما يقوم بالغير، والجوهر أو الجسم يقوم بنفسه. فالآن الموت يقوم بالغير، فكيف قال يأتي بصورة كبش أملح؟ الجواب: يجعله الله عز وجل على صورة، كما جاء في الأعمال الصالحة أن الله يجعلها على صورة. قال: وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح، إنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. إشارة إلى ماذا؟ إلى أي حديث؟ حديث البراء بن عازب في قصة ماذا؟ في قصة نعيم القبر وعذابه، أخرجه أحمد وغيره عن البراء بن عازب، وهو حديث صحيح. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، وفيه أنه يقول لصاحبه: أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك. وفيه أن الله عز وجل يكسو صاحب القرآن حلة لا تقوم له الدنيا، ويكسو والديه أيضا. أخرجه الدارمي وأحمد والحاكم من حديث بريدة رضي الله عنه، وفي إسناده بشير بن المهاجر، فيه ضعف وقد تفرد بالحديث. بشير بن المهاجر فيه ضعف من قبل حفظه وقد تفرد بالحديث، فالأقرب ضعفه. أي قراءة القرآن، وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان مثل أي حديث؟ حديث البطاقة في نعم، يعني بطاقة توضع، لكن نريد العمل نفسه. الحمد لله تملأ الميزان، وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. الأول رواه مسلم عن أبي مالك، والثاني متفق عليه عن أبي هريرة. والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، أخرجه مسلم عن النواس وعن أبي أمامة، عن أبي أمامة عن النواس. فجعل الله قراءة سورة البقرة بهذه الصورة، قلبها الله كأنها غمامة تظل صاحبها. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، إشارة إلى أحاديث كحديث رفاعة بن رافع في صحيح البخاري أن رجلا قال بعد أن رفع رأسه من الركوع: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: قد رأيت 34 ملكا يبتدرون أيهما يكتبها أول. وجاءت رواية خارج الصحيح عند الترمذي والنسائي: أيهم يصعد بها. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن رجلا قال في دعاء الاستفتاح: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال: قد رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهما يرفعها أول. قال: وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. إن الله على كل شيء قدير، يجعل الله عز وجل هذه الأعمال على صورة أعيان متى شاء سبحانه وفي أي وقت إن شاء، إما عند الميزان أو قبل ذلك في أرض المحشر. فهذا أوردها المؤلف ليرد على قول الفلاسفة إن الموت ليس شيئا موجودا، إنما عدم الحياة هو الموت، وهذا كلام باطل. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن الموت يحصل بمفارقة الروح الجسد، بل أيضا في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال: قوله وما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذه المسألة من مهمات المسائل، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يتصف بصفات الكمال أزلا وأبدا، صفات الذات وصفات الفعل. فلا يقال إن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفة بعد أن لم يكن يتصف بها من الصفات الفعلية كالكلام والغضب والنعم والرضا والمحبة وكذلك الرزق والخلق وما أشبه ذلك. فلا يزال الله يتصف بها أزلا، فلا يقال إنه اتصف بها بعد أن لم يكن يتصف بها. قال الشارح رحمه الله: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. ما الفرق بينهما؟ صفات الذات وصفات الفعل. عندك يا يوسف؟ صفات الذات التي هي نعم متعلقة بالذات ملازمة لذاته جل وعلا لا تنفك عنه، فهي صفات ذاتية وتنقسم إلى معاني وعينية. المعاني كالعلم والحكمة والسمع والبصر سبحانه وتعالى، والعينية كصفة الوجه واليد وما أشبه ذلك مما ثبتت بالأدلة الشرعية. وصفات الفعل الذي يفعلها متى شاء فعالا لما يريد متعلق بالمشيئة، صفات الفعل المتعلقة بالمشيئة. ولا يجوز أن يعتقد أن يعتقد أن الله وصف بصفة، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، خلافا لما يقوله الكرامية ونعم وغيرهم من المبتدعة يصفون الله جل وعلا أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلم، وهكذا في غيرها من الصفات الفعلية، وهذا كلام باطل. فمعناه أن الله سبحانه وتعالى أزلا كان لا يتكلم، وهذا الأزل ليس له نهاية. فمعناه أن الله سبحانه وتعالى كان لا يتصف بصفة الكمال في هذه المدة التي لا نهاية لها، مدة لا نهاية لها. فإذا أثبت أن الله اتصف بصفة بعد أن لم يكن يتصف بها، فمعنى أن هناك أزمنة لا نهاية لها لم يكن الله يتصف بهذه الصفة، تعالى الله عن قولهم. فكما أن ذات الله جل وعلا لا بداية لها، فكذلك صفاته ثابتة له بدون ابتداء، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ويلزم منه أن تصف الله بالنقص، ويلزم منه أن تمثله ببعض المخلوقات العاجزة. فلو أخذنا صفة الكمال الكلام مثلا، فمعنى أنه تعالى الله عن ذلك كان عاجزا عن الكلام، فهذا يعتبر تشبيها له بالنقص كالأخرس. وهكذا ذم الله الأصنام كونها لا تتكلم، فكيف تقول إن الله تكلم بعد أن لم يكن يتكلم؟ فمعناه أنها أزمنة لا يمكن وصفها، لأنها لا نهاية لا ابتداء لها، أزمنة لا بداية لها، والله لا يتصف بهذا. فلا تقول لا مئات لا مليون سنة ولا مليار سنة ولا أكثر من ذلك، لا بداية لها، والله لا يتكلم، هذا صفة نقص. فكما أثبت ذاتا لله لا بداية لها، فكذلك الصفات، أثبت الصفات لله جل وعلا لا بداية لها. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها، أما السؤال هو كان على الاستواء فقط، ولكن وغيرها أي أنه الحكم يشمل غيرها، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. والأثر عن مالك صحيح، أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، واللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الأسماء والصفات، أبو عثمان الصابوني وغيرهم، وأسناده صحيح، له طرق إليه وهو صحيح إليه. والشاهد قول الإمام مالك الاستواء معلوم، وهكذا في جميع الصفات هي معلومة. وما فهمنا صفات الله جل وعلا الذاتية والفعلية إلا بسبب أنها معلومة، أن أصل المعنى معلوم لدينا، ولذلك فهمنا معنى القرآن وفهمنا معنى الآيات بسبب أن أصل المعنى معلوم لدينا، وإن اختلفت الكيفيات والكيف مجهول. فهذا توفيق من الله الإمام مالك، وقد جاء أيضا عن شيخه ربيعة وفقهم الله بهذا الجواب، وهو يعتبر منهجا لأهل السنة والجماعة في جميع الصفات، فالصفة معلومة وكيفيتها مجهولة، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، أي الصفات التي ذكرها الاختيارية، صفات فعلية اختيارية، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، أي متى شاء الله جل وعلا فعلها، كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اتفق عليه عن أبي هريرة. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، ويعبر العلماء على ذلك، يقولون أن نوع الصفة قديم وآحادها محدث أي متجدد، الحدوث هنا بمعنى التجدد وليس بمعنى الخلق. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فيقولون، فيقول أهل السنة والجماعة في هذه الصفات، في الصفات الفعلية والاختيارية، يقولون نوعها قديم أي لا ابتداء لها، لا يزال الله عز وجل يفعل ذلك متى شاء أزلا. نوعها قديم وآحادها حادث أي متجدد، مقصودهم بالحدوث التجدد، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حالة تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة. فالله سبحانه وتعالى لا يزال متصفا بصفة الكلام، لا يزال متصفا بصفة الخلق والرزق. وليس معنى قول أهل السنة والجماعة أنه لم يزل يصنع ذلك أنها مجرد أنه قادر فقط، بل نثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يفعل ذلك، لا يزال يفعل ذلك. هذه الصفات التي أثبتها لنفسه لا يزال يفعلها الله متى شاء وكيف شاء وفي الوقت الذي شاءه سبحانه. قال: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفي إجماع، من طرق المبتدعة في نفي الصفات الفعلية. يقولون إذا أثبتنا صفة الفعل لله جل وعلا فمعنى أن تحله الحوادث، وما يحله حال الحوادث فهو مخلوق، فإذا ننفي عن الله الصفات الفعلية. أولا سموها حوادث، ولم يسمي الله جل وعلا صفاته الفعلية حوادث، وما جاء من تسميتها محدث أي متجدد، ما يأتيهم من ذكر من رب محدث أي متجدد. قول حلول الحوادث بالرب تعالى جاءوا بلفظ مجمل، فالحوادث قد تطلق على المخلوقات، وقال حوادث أي مخلوقات. فعند أن يسمع الإنسان هذا اللفظ ينفر عن إثبات الصفات، إذا قيل له إذا أثبت الصفات فمعنى أن الله يحتحله الحوادث، الحوادث تأتي بمعنى المخلوقات، فعند ذلك ينفر عن إثبات الصفات الفعلية ويقول لا نثبتها لله. ومستخدم هذه الألفاظ المجملة لتنفير الناس عن إثبات الصفات، وإلا فالحوادث تأتي أيضا بمعنى التجدد كما سمعت في الآية ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث. فالله جل وعلا تتجدد أفعاله متى شاء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى، فلا نقص بهذا المعنى، بالمعنى بمعنى التجدد لا نقص. وبمعنى المخلوقات الحوادث المخلوقات فنعوذ بالله أن يقال إن الله يحله شيء من مخلوقاته. قال: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال، وهذه الإجمالات هي التي تسبب للناس الوقوع في الضرر، فلا بد من استفصال المعاني. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح، المعنى الأول المخلوقات ما تحل في الذات المقدسة، تعالى الله عن ذلك، بائن من خلقه جل وعلا لا يختلط بخلقه، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، أي أنه حدث له الوصف وكان قبل ذلك لم يتصف به قبل ذلك ولم يكن له. قال فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. إذن هذه الاستفسارات هي التي يخرج بها الإنسان من الحرج. وأما أن يأخذ الكلام المجمل فينفيه على إطلاقه أو يثبته على إطلاقه فيقع في المخالفة، فالألفاظ المجملة لا تثبت ولا تنفى وتستفصل المعاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.